فإذا كان بينهما شيء مشترك طريق أو مسيل طريق سد يعني أو مسيل فهو أحق به. أما إذا كان لا ما بينهما شيء فليس له شبهة لقول في هذه جابر في الصحيحين فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة، فدل على أن الجار ليس له شبهة، لكن ما بينهما شركة في شيء حدود تمت وصرفت الطرق ليس له اشتراك في شيء فإنه لا شبهة له. جاران متقاربان لكن ليس بينهما شركة لا في طريق ولا في مسير، إذا باع أحدهما ليس للآخر شبهة لعدم الشركة وعدم الظلم. أما هذه الشبهة في حل العقال ولا شبهة لغيره فحديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن معنى المعنى صحيح، إذا ظهر من الشريك أنه لا رغبة له في الشراء سقطت شبهته، إذا سمع بالشراء وسكت ولم يشفع فلا حق له. أما لا إذا كان لم يعلم فله الحق متى علم. وفق الله الجميع. الله إليك، فيها الآن المشهور عند العوام الآن الله إليك، إذا بعت منزل وهو جار لك قال لا تبيع إلا أنت معدمني أنا لي حق، هذا من من من من حسن الجواب، إذا قال له باع عليه قدمه على غيره هذا من من من داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، من باب الإحسان إلى جاره. ما يدخل في هذا الباب. لا مو بالشبهة، مو باب الشبهة. وش ضابط الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق؟ مثل سد، ما بين في سد، طريق سد بينهما مو طريق عام، سكة خاصة بينهما، إذا باع أحدهما للآخر الشفيع لأنه طريق واحد، والمسيل نخلين مسيلهم واحد. نعم. المال المشاع، المال المشاع يعني مال ورثة وبعد أن قسموه هل يشفع أحدهم على الآخر؟ لا، إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفع، إذا انتهت الحدود وصرف الطرق ما شفع. قصر يا شيخ لهم حق الشفعة؟ وليهم يشفع لهم، وليهم يشفع. اليوم الناس يا شيخ صلى الفصول بعد صلاة الفجر، فهل هذا العمل صحيح يا شيخ؟ هذا من واسع، من صلى فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن في شبهة في خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء يراه قد ذهب سلطانا السفرة من النهار وهي من الليل، ومن صلى فلا بأس لعموم الأحاديث ومن ترك فلا بأس. حتى أشرقت الشمس عليهم، حتى صلوا حتى أشرقت الشمس عليهم وهم يصلون. لا يخفف قبل طلوع، يخفف في أحسن أحواط التخفيف، وإن ترك الصلاة فلا بأس لأن السلطان ذهب، هو آية الليلية وانتهت. ينبهه يا شيخ سلمك الله؟ نعم. هل كان أحد المأمومين أن ينبه الإمام؟ لا، كله وقت نهي، كله وقت نهي، وهي من ذوات الأسباب، وقرها واسع، هي من ذوات الأسباب. نعم. نعم. الآن شريكين، أحدهم باع، والثاني ما يدري أنه صاحبه هذا باع. إذا عنده رأي يشفع. إيه، لا، الثاني باع أيضاً، المشتري باع. يشفع على، يشفع على الأول ولا على الأخير؟ كله واحد. الأول يشفع يا شيخ؟ الشريك يشفع، على البيعة الأولى ولا البيعة الثانية اللي هو اللي هو يبيع. أحسن الله إليك، يسقط البيع إذا ما علم الشريك، إذا باع على واحد غير الشريك يشفع الشريك على الأول ولا على الثاني؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الباب في المقارضة، ويقال لها القراض، مصدر قارضة قراضا ومقارضة، والمراد بالمقارضة المضاربة، يقال لها مقارضة ويقال لها مضاربة، معناها أن الإنسان يدفع مال لغيره يتجر فيه بنصف الربح أو بربع الربح أو بأقل أو بأكثر، هذه المقارضة، تدفع لزيد دراهم تقول تسبب فيها وتتجر فيها والربح بيني وبينك، هذه يقال لها مضاربة، ويقال لها قراض ومقارضة. وهذا ولا بأس بها بإجماع المسلمين، تعطيها 10,000 أو 100,000 أو 1,000 ريال وتسبب فيه والربح بيننا أنصاف، أو الربح أثلاث أو أرباع لك الربع والبازلي أو لك الثلث والبازلي، يتجر فيه يتسبب ويبيع ويشتري ويعطيك الأجر المشروط، هذه يقال لها مقارضة، وهي جائزة بالإجماع. والحديث المذكور ضعيف لأن فيه إسناد جماعة من المجاهيل، لكن معناه صحيح عند العلماء كما فعله حكيم الحزام رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وكما فعله عثمان مع يعقوب الفراقي وجد العلاء، فهي المضاربة لا بأس بها، وهي دفع مال معلوم لشخص آخر يتجر فيه بجزء مشاع من الربح قليل أو كثير، بالربع بالخمس بالسدس بالعشير بالنصف، هذه يقال لها مضاربة ويقال لها مقارضة. والبيع لا ثلاث فيهن بركة، حديث صهيب، الحديث مثل ما تقدم ضعيف ولكن معناه صحيح، البيع لأجل طيب في تنفيذ وفي تيسير، المشتري يتنفس والبائع يحصل له بعض الربح إذا باع إلى أجل. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسلم فاكتبوا، فالبيع إلى أجل لا بأس في نص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف فليسلف كيلا معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بأس بالبيع إلى أجل، لأن فيه مصلحة، المشتري يتنفس حتى يرزقها الله يوفي، والبائع يستفيد، لأن بيع الأجل فيه زيادة مو مثل بيع الحاضر. وخلط البر بالشعير هذا لا بأس به، لكن حديث ضعيف، وإذا ما خلطه وأكل البر وحده والشعير وحده فلا بأس، وبيع البر الحالة وبيع الشعير الحالة كل جائز، وخلطهما بالجائز كل واضح. والحديث الثاني حديث حكيم بن هزام وهو صحابي جليل، كان يشرط على من أعطاه مالا مضاربة شروط، يقول: لا تجعل في كبد الرطبة، ولا تنزل به في بطن المسيل، ولا تركب به البحر، فإن فعلت شيء من هذا تضمن، يشرط الشروط، هذا يفيد أن المسلم على شروطهم، إذا تشرطوا فلا بأس، الرسول يقول: المسلمون على شروطهم، فإذا أعطيت زيد دراهم يتجر فيها وتترى شرط ما تروح بها البحر، ولا تنزلها في بطن المسيل، ولا تحطها في غنم ولا في إبل، تحطها في غيره، تحطها في أراضي في ملابس في أواني في سيارات لا بأس، تشرط على الشرط، وترى ما أرضى أن تحطها في غنم ولا شيء لها روح يموت وخسرنا، ولا في بطن المسيل تنزل يسيل ويأخذ حلالي، ولا تركب بها البحر قد يصير أمواجه في البحر وقد يصير شدة يغرق الإنسان ويغرق ماله، إذا شرط على الشروط لا بأس، إذا شرط شروط شرعية لا بأس، المسلمون على شروطه. وفيه أثر العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، هذا سند على شرط مسلم، رواه مالك عن العلاء فهذا سند مسلم، ولهذا قال مالك هو سند صحيح، كان يعمل في مال عثمان، هذا يندب بينهما، هذا يدل على أن عثمان يعمل التجارة بالمضاربة كما فعل الحكيم، حكيم صحابي جليل وعثمان أحد الخلفاء الراشدين، والمسألة مسألة إجماع، أجمع العلماء على أنه لا بأس بالمضاربة وهي المقارضة، وعرفتها وأنها أن تدفع مالا معلوما إلى شخص أو أشخاص يتجرون بجزء مشاع من الربح، جزء مشاع معلوم لصاحب المال أو للعامل، هذا لا بأس به، تسمى المضاربة والمقارضة، لا بد يكون جزء مشاع، أما لو قال تعطينا كل شهر مالا معلوم ما يصلح، تعطينا كل شهر 100 ريال ما يصلح، أو أعطي أو لك كل شهر 100 ما يصلح، لأنه قال لا يربح إلا هذا الشيء، وقال لا يربح شيء فيه غرض، لا بد يكون مشاع معلوم، ثلث ربع خمس سدس لك أو للعامل، للمالك أو للعامل، والباقي للآخر. هذه مضاربة، وفق الله الجميع. لا يوجد في بعض الشركات المساهمة يكون رئيس مجلس الإدارة مثلا له راتب من رأس المال ويكون له ربح، الراتب بسبب عمله اليومي وتنظيمه. لا لا ما له دخل في هذا، هذا على عمل آخر له ربح، هذا على عمل آخر يدير الشركة ويعطي لأهل الشركة وأعمال الشركة شؤونها، ما لها دخل في المضاربة. بالنسبة للخسارة إذا لم يتفق عليها تكون على صاحب الملك لو وقع خسارة، خسارة على صاحب الربح والعام جميعا كلهم الشركين يتحملون. العامل ما دفع شيء، العامل يعمل إن الله يسر الربح ياخذ نصيبه ولا الخسارة عليهم جميعا، والمالك له راس ماله، وإذا خسر رأس المال ما يضمن العامل إذا كان ما فرط ولا تعدى، هم إذا فرط أو تعدى يضمن. قول الفقهاء بجزء مشاع لأجل الغرض، جزء مشاع معلوم لأجل الغرض، لأجل عدم الغرض، مو لأجل الغرض، لأجل عدم الغرض، لأجل التحرز من الغرض. فعل بعضهم يقول إذا جعلت عامل على محلي يقول يسرق تقول فأنظر النسبة المئوية فيكسب الشرطة الثلاث يقول أخذ منه ألف. هذا بيع وشراء وتأجير، هم معاملة. إذا قال جعل عامل يعمل في بيته، يصلح في بيت الشيء أو يسافر بشيء، هذه أجرة التجزئة، يعمل له بأعمال غير التجارة. صاحب المعنى أحسن الله عليك، يقول يأخذ ألف، يقول لي ألف ريال من هذا محل، هذه أجرة للمحل، مهم هي مضاربة أجرة. يقول أنت تبيع في هالمحل تشتري في هالمحل تعطيني أجرة كل شهر كذا أو كل سنة كذا عن محلي اللي يعطيك إياه، عن دكاني أو عن منشر اللي فيه آلاته، هذه أجرة على المحل. الله يكرم. ما وجه البركة في خلط البر بالشعير؟ الحي الضعيف ما له أساس. الجار إذا كان شريك، الجار إذا كان له شركة، هما نص الحديث إذا كان طريقهما واحد، إذا كان طريقهما واحد صار شريك، هذا شريك. هما اللي ما له طريق منفصل لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شبهة. طيب والحديث الآخر الجار أحق بسقطه، يعني قربه الشركة، لأن قصته أن الشريك بينهم محل ما اشترك في البيت، ما تميز بينهما شريكة. اي سقى به اذا كان شريكا، لان الحديث فسر بعضها بعضا. لماذا لا نقول هذا في الشبهة في كل شيء؟ اي يعني شريك في كل شيء مشترك، الشبهة في كل شيء مشترك، حتى في المنقول احسن الله اليك. اي حتى المنقول الشبهة في مشترك، اما اذا كان بهم مشترك إذا بعت بيتك ولك جيران ما لهم شفاه، إذا كان الطريق معروف عام شارع عام، الشفاه في كل شيء مشترك، يعني هذا مراد. ما خلصنا هذا الأحاديث فسر بعضها، جزاك الله خير، الأحاديث فسر بعضها، المحمل المطلق يحمل المقيد والعام يحمل الخاص في النصوص الكتاب والسنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أدلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة

سواء كان يهود أو نصارى أو غيرهم إذا كانوا مهم في الجزيرة. أما في الجزيرة فقد نسخ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من الجزيرة وسائر الكفرة من الجزيرة العربية. فإذا صالحهم في الشام أو في اليمن أو في مصر، في الشام اليمن من الجزيرة، لكن في الشام أو مصر أو الأردن أو العراق على عمل فلا بأس، أو أقرهم بالجزية لا بأس لأنهم خارج الجزيرة. أما في الجزيرة لا، لا يجوز السماع لهم في الجزيرة ولا إقرارهم لا بهجرة ولا بغير هجرة. لكن إذا قدموا للضرورة رسل، جاءوا لولي الأمر رسل أو جاءوا لبيع حاجات يرجعون لا بأس، كما كانوا يجلبون على المدينة ويرجعون للشام لا حرج. الله يسلمك. مدة طويلة بقوا، مدة طويلة لا ما يعلم الله أعلم، أربعة في حياة النبي، ثنتين في حياة الصديق، أما سنوات في آدم أربعة أضبطها كم صار خمس ولا أربعة. أحسن الله إليك. إجلاء عمر اليهود من المدينة ألا يدل على أنه يجوز للمسلمين أن يجلوا الكفار الآخرين من بلادهم؟ لا بس من الجزيرة العربية. من الجزيرة العربية خاصة هي. أما وما دونها؟ البلد الأخرى لا بأس يقروا فيها بالجزية إذا استطاع المسلمون إقرارهم بالجزية. وجودهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرر قبل أن ينسخ، قبل أن ينسخ، قبل أن ينسخ، قبل أن أبو بكر لعل شغل بأهل الردة أبو بكر، ولعل شغل بأهل الردة رضي الله عنه. الله يحسن عملك. الصحيح يجوز من العامل، يجوز من العامل ويجوز من المالك، يجوز من دار ومن دار، إن أعطاهم العامل مالك فلا بأس، وإن شرطهم أنهم يبدروا من عندهم فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمدوها من أموالهم. الأرض واحدة لكن قال لك الناحية الشمالية أو النخل الشمالية ما يجوز، لا ما يجوز، ما لك إلا فيها إلا النصف، ما يجوز يزارع عليها بالنصف ما يخالف، بالربع ما يخالف، يقول الأرض الشمالية بالنصف والأرض الجنوبية لا تجيها، أنا اللي بزرع أعطاها أقل من النصف، قال لك الربع ما في ناس يسمى معروف هذه ومعروف هذه، يقول الأرض الشمالية بالنصف والجنوبية بالربع وهي معروفات محدودات ما بأس. أحسن الله إليك. حديث رافع بن خديج أن الرسول نهى عن كسب الحجام خبيث، هذا لا يكون قبل حديث ابن عباس؟ لا لكن الحجام حديث جابر خبيث يعني ردي كسب الحجام خبيث. نعم الله يسلمك. حديث ابن عباس كان في سنة العاشرة وحديث رافع قبل. لا يسب الحجام لا بأس، النبي حجم أعطى الحجام أجرة، لكن خبيث معنى ردي مهم معنى محرم. يعني الله يسلمك. كراء الأرض بغير الخارج منها سمع المطلب بخبيث وكسب الحجام بخبيث ومهر البغي خبيث. نعم كراء الأرض بغير ما يجيه بدراهم ولا شيء. قول الحجامة من السنة. نعم طعام مجهول يعني. طعام مجهول. أحسن الله إليك. هل الحجامة من السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم إن خير ما تزوج من حجامة إذا احتاجها المؤمن هي من السنة. إذا احتاج. في الحديث إن خير ما تزوج من حجامة والسعوط رواه مسلم. إذا احتاج الحجامة مش يحتاج. لكن بعض الناس ما يحتاج الحجامة. السعوط احسن الله اليك ما هو؟ الصعب في أنفه إذا دعت الحاجة شيء ينفعه ما رأيت رأسه ولا شيء والسعوط نافع ما في بأس. يعني شمها عفى الله عنك. شم أحسن أوقات الحجامة الله يسلمك. تختلف وتختلف على حسب تفجغ الدم وفساد الدم. المواضع التي تعتني بها فيها مقال لكن المعتمد عند الحاجة إليها. هل لها أيام معينة مثل الجزية؟ لا فيها حديث فيها ضعف ما يعتمد عليها. المواضع التي احتجم فيها صلى الله عليه وسلم صلى المعروف أن احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام ولا لها ما لها محل معين على حسب ما يقرر الخبراء من أهل الخبرة، قد يحجم في رأسه قد يحجم في ظهره قد يحجم في رجليه على حسب الحاجة. الله يكفي تبرع بالدم لا يكفي عنه تبرع بالدم. لا ما يكفي تبرع بالدم، تبرع بالدم اللي عنده دم كثير يتبرع منه. الحجامة علاج دواء دواء دواء، الحجامة دواء في محل معين. تبرع بالدم كيف يشرع بالدم؟ نعم إذا أعطي إجرة على تبرع بالدم لا ما يصلح، إن الرسول نهى عن بيع الدم ونهى عن ثمن الدم ما يأخذ شيء مقابل. الله يحفظك. لا يقبل لا يقبل. الله يسلمك. اذا كان ما يضره اذا كان ما يضره لا باس تبرع، اذا كان ما يضره قرر طيب. اي طبيب قرر

هذا وهم من المؤلف رحمه الله، الصواب رواه البخاري، حديث هذا في البخاري وفي مسلم، وكان سبقة قلم من المؤلف، صوابه رواه البخاري وهو في الصحيح البخاري وليس في مسلم. والحديث الثالث حديث عشان الثالث هذا حديث ابن عباس إن حق ما غير كتاب الله، هذا فيه جواز أخذ الأجر على كتاب الله، تعليم القرآن وهو الرقية به لا بأس يأخذ عليه أجر، يعني المعلم يعطى أجر والراقي يعطى أجر، أما مجرد التلاوة لا يؤخذ عليه عند جميع أهل العلم، عند مجرد التلاوة لا يعطى عليه شيء، لكن إذا علم المعلم يعطى حتى يتشجع على التعليم، والناس في حاجة إلى التعليم، كذلك الذي يرقى المرضى يعطى. ولهذا لما مر الصحابة على محل من البادية عندهم لديغ ولم يجدوا له علاج، فجاءوا إلى الركب من الصحابة قال عندكم من علاج؟ قالوا نعم، ولكنكم لم توضيهونا لم تضيفونا فلا بد من أجر، فاتفقوا معه ما لا أجر قطيع من الغنم، فرقوه وشفاه الله، رقاه واحد من الفاتحة فرقاه الله وشفاه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبتم واضربوني عني معكم بسهم. هذا يدل على أن لا بأس في الأخذ الأجرة على التعليم والرقية المريض لا بأس بذلك، أما كون يقرأ القرآن فقط لا يزهر القرآن مجرد القراءة. والحديث هل يعطوا الأجر قبل أن يجف عرقه، هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه أنه يجب أعطاء أجره لكن مهم لزوم قبل أن يجف عرقه، لو أعطاها بعد يوم يومين ما في يعني أذلة ولا مطلة ما في، بس أو سامح إياه يومين أو شهر ما في، المقصود الواجب يعطيه أجره لا يظلمه كما تقدم الحديث الثلاثة من خصمه يوم القيامة، الواجب أنه يعطي الأجير أجره إذا أتم عمله يبادر به، إلا إذا تراضاه إياه على أنه يأجر يوم يومين ثلاثة ما في بأس. وكذلك إذا استأجر الله فلو يسمي له أجرة لا بد من تسمية الأجرة إلا إذا كانت معروفة بالعادة فلا بأس، وإذا استأجر أجير يبني كذا أو يفعل كذا يسمي له أجرة إلا إذا كان شيء معروف مثل أجر التكسي أو أشباه شيء معروف عادة، هذا لو ما سماه يعطى العادة، إذا كان شيء معروف مثل أجر التكسي مثل أشياء معروفة بين الناس إذا كان أجر معروف يعطى إياه ولا حاجة إلى يقول سم كذا، العرف يكفي. وفق الله من الله يسلم عملك. ورد حديث عن عبادة رضي الله عنه أنه علم ناس من أهل السنة القرآن فأعطاه أحد قوس عذاب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه قال إن سرك عن طريق الله قوسا من النار. هذا محمول على أهل العلم على أنه التبرع والأجر، فلا عاد ياخذ شيء، أما إذا ما نوى شيء وقصد التعليم الأجرة فلا بأس، المعلمون يعطون. أما حديث عبادة وحديث لا بأس به، حمله العلماء على أنه قد نواه لله. نعم. عفى الله عنك، الآن الراقي إذا كان يفرق نفسه وقت معين ثم يشترط على الذي يقرأ عليه مبلغ معين عفى الله عنك ويضع لوحة يعني تدل عليه، والله ما أعلم شيء، هذا ما أعلم شيء، لكن إذا تسامح يكون أحسن، أو إذا تسامح والأصحاب شرطوا شرط قطيع من الغنم. أحسن الله إليك، الأخذ بالقراءة إذا شرط لا بأس، وإن سامح جزاه الله خير. لكن يشترط الآن لا بأس يشترط، لكن ينبغي له يتساهل سمح لا يكثر لا يشد على الناس، لأن الناس في حاجة إلى من يرقيهم. لكن عبد الله عنك، هل من السنة أن يضع لوحة ويدل على نفسه وقد يعني يوصي من يدل عليه ويضع لافتات على أنه هو يرقى وكذا؟ هذا مرسال إن شاء الله، هذا مرسال إن شاء الله، لأن الناس قد يحتاجوا إلى هذا، ما كده يعرف أنه يرقي، ولقد إذا كان إن شاء الله جيد وبن حلال لا بأس. بالنسبة للعبودية هل هناك ضوابط شرعية؟ بالنسبة للعبودية يعني كلمة العبد أو الإنسان متى يكون عبدا، هل هناك ضوابط شرعية أو بين لوني؟ لأنه أكثر الناس بعض الناس كل الناس عبيد لله ولو كانوا أجمل من يوسف. بالنسبة للتمليك لو كانوا أجمل من يوسف كلهم عبيد الله، كلهم التمليك يكون بالرق أو بالهبة أو بالمواريث ولو أنه أجمل من يوسف يسمى رقي. جزاك الله خير. لكن السواد يكون في بلدان متعددة في أفريقيا وغيرها، طبيعة خلق الله في بلادهم هكذا، هذا في بلاده يكون أبيض وهذا في بلاده يكون أحمر وهذا في بلاده يكون أسود، خلق الله تنوع الخلق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا أسود وهذا أدبس وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا ملون وهذا آية من آيات الله تدل على قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. عامة الناس الأسود يعتبرونه عبدا ولو كان من أي جهل، هذا من الجهل، هذا من الجهل. جزاك الله خيرا. نعم. ما هو وجه كسب الحجاب؟ نعم. وجه خبث كسب الحجاب؟ الله أعلم، أنه من جهة إخراج الدم، مص الدم، مص حتى يخرج الدم، والدم أصله خبيث، لعله من أجهة من جهة إخراج الدم، أو بعض أهل قال لأنها من باب التعاون بين المسلمين ولا يأخذ أجر، لأنها مسألة بسيطة فلا ينبغي أن يأخذ عليها أجر، مثل ما يعامل أخاه في الأشياء خفيفة ما تحتاج أجر، كونه يحمل له متاع عند السيارة أو على مطيته ما يحتاج يقول أعطني أجر، أو ينوخ خاله له ما يعرف ينوخها، أو يمسك خاله إذا شردت، كل هذه أمور بسيطة ما ينبغي فيها أجر، إنما بالتعاون. نعم نعم. ما سميت الأجرة مختلفة بعد العمل، مثل أجير طلب كثير والمستأجر قال لا. إن اصطلحوا ولا يرجعوا المحكمة، وإن اصطلحوا فالحمد لله، ولا يرجعوا المحكمة. تأجير الأرض مدة لسعر غير معلوم هل يعتبر بيع؟ ما يجوز، لا بد من معلوم، لا بد الأجرة مثل البيع، لا بد من يكون معلوم. أحسن الله برجل. ما سموه الله سبحانه، هل ينقلب بيع؟ لا لا، كلها أجرة مثل. إن استعملها يكون لها أجرة مثل. يرجع المحكمة والمحكمة تحكم بجرة المثل، وإن تراضوا فلا بأس. قوله تعالى حسب القرآن يا شيخ حكم مشارف مدرس القرآن على مبلغ معين ما هي بأس. أحسن الله. قوله تعالى رجل عطى بي، معناها الحلف، رجل عطى بي ثم رد، أي أحد أو حلف. نعم. أحسن الله. كذلك التأجير وجه التخصيص الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لأن الظاهر والله أعلم أنه لأن بعض الناس قد يتحرج من أخذ الأجرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لأن أخذ الأجرة تعين على نشر القرآن وتعليم القرآن وكثرة المتعلمين، أما إذا كان ما يأخذ شيء كونه يجلس يتعطل الناس ما كله بيصبر، لكن إذا يعطى أجر يكون من باب التعاون على البر والتقوى حتى يتعلم الناس. لأن هذا ما يكلف شيء، كونه يقرأ آيات من دون تعليم أحد ما يكلف شيء، والأمور اللي ما تكلف ما ينبغي عليها أجر، ينبغي فيها التعاون بين المسلمين، يكون يقرأ عليهم آيات يعظهم المجلس. انتهى الوجه الأول، فضلاً اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. يقع عليهم آيات في الطريق أو في السيارة، هذه ما تكلف شيء، كيف يأخذ عليها أجر؟ والمسلمون فيما بينهم عليهم التعاون، فالأشياء الخفيفة يعني ما تكلف شيئا، ينبغي فيها عدم التكلف وعدم أخذ الأجر. يهم أعمال الطاعة كلها أخذ الأجر على أعمال الطاعة؟ لا، طاعة ما تبع ولا شيء، يأخذ أجر يصلي ولا يصلي، يأخذ أجر يصوم ولا ما يصوم. المقصود يتعدى، عمل يتعدى، القرآن عمل متعدى يتعدى نفعه، والإمامة يتعدى نفعه، يأمهم ينحبس ما يروح منا ولا منا الأخوات الخمسة، ولهذا يعطى ما يعين هذا، والمؤذن كذلك يعطى من بيت المال. الراقي كذلك يعني عمله مبهم، أقول الراقي عفواً كل يرقي الناس يعني ما هو مجهد لكن لا قد يتعطل، قد أعرفه الناس قد يتعطل يروح عليها أوقات. وشو؟ يعني أعمال الطاعة التي يستخدم أجرها عليها توقيفية، توقيفية اللي يفضل توقيفية، ما جاء فيه أجره ولا الأصل منع، الأصل منع إلا بتوقيف. لا ما ينبغي، لا ما ينبغي إلا إذا رقاه بس، ممكن يرقى ويبيعها الناس ما ينبغي، هذا شغل مو طيب الأخلاقي، يرقى الإنسان معين يقصده. هذا اللي حاصل الآن عفى الله عنك، يقرأ على كراتين مئات كراتين ثم يأتي ويعطيه على 50 على 100. لا يقرأ لسه معين، هذا يقرأ في مياه، هذا يقرأ في زيت، هذا يقرأ على جسده، أما يقرأ في سلك ولا في براميل هذا ما هو قريب. نعم لا لا خلص لا هذا كذب يقول حرام. الله نعم. الله لي ما ينبغي مثل هذا، هذا تساهل كثير ما ينبغي. أما عاد يكون حرام الله لكن ما ينبغي. شوف ما ينبغي. ينبغي يقرأ على إنسان معين بس. المعين. يقصده بالقراءة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح والأول. وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. وبالله التوفيق. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بإحياء الموات، والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم، قالها موات. كل أرض ليس لها فيها حق لمالك ولا لاختصاص بلد أو شخص، قالها أرض ميتة. فإذا كان فيها حقوق للناس، كانت طريق أو حمى لبلد أو قد ملكها إنسان وأحياها، فلا إحياء فيها، أو تكون منفكة سليمة ليس لأحد فيها تعلق لا بإحياء ولا بغيره، يقالها ميتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وقضى بذلك عمر رضي الله عنه، وهذا هو الإحياء. إذا عمرها أحياها، عمرها بالزراعة، عمرها بحاطها بجدار عليها، عمرها بنى فيها بيتا إلى أشبه ذلك. المقصود عمرها بما يعد إحياء، أحياها حرثها وأحياها بما يعد إحياء، ليغرسها ليزرعها، أحاطها بجدار، بنى عمر بها بئرا للزرع وما أشبه ذلك. وهذا ما حديث سعيد بن زيد: من أحيا أرضا ميتة. وتختلف في وصله ورسالة، والمرسل يؤيد المتصل وهو في الجملة الصحيح في الجملة ويدل على معنى حديث عائشة المتقدم هو العمدة من عمر أرض إنسانه هو أحق بها. أما حديث الصعب لا أحمل إلا الله ورسوله فهذا معناه ليس للناس يحموا الأراضي البرية لأن هذا فيه مضايقة للناس وإيذاء لهم وظلم لهم بل كل يرعى إلا ما حمه ولي الأمر لله رسوله هذا ولي الأمر يقوم بذلك كأن يحميه لخير المسلمين لإبل المسلمين لجميل الجهاد بيت المال هذا لا بأس. أما زيد يحميه أو فلان يحمي لا ليس هناك حماية إلا لرسوله ولي الأمر يقوم مقام الرسول فيه الحماية للمسلمين ولي الأمر لخير الجهاد لإبل الجهاد لمصالح المسلمين هذا شيء تعلق بولي الأمر خاص. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار هذا يعم لا ضرر ولا ضرار يعم الإحياء وفي جميع الخصومات وفي النفقات وفي غير ذلك فإن ضر ولا ضرار نكر في ساق النفي فلا يجب أن يضر أحد ولا يضر أحد هذا من جوامع الكلم فالمؤمن لا يضر أحدا وليس له أن يضر أحد. الحديث الصحيح من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن الله فليكرم جاره من كان يؤمن الله فليخلق الخير ويصمد كل هذا من باب حماية إخوان المسلمين أذاه وظلمه وضاره ولصلاة تقوى الظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث الآخر من ضر ومن ضره الله ومن شق على من شق الله عليه فده حديث فيها معنى كثيرة معناها واحد وهو النهي عن المضارة والإيذاء والظلم لأحد من المسلمين أو من أهل الذمة والأمان ليس له أن يأخذ إلا بحق سواء أرض ولا غيره فليس له يضار أحد في حق في أرضه أو في سيارته أو في دابته أو في اختصاصه أو في وظيفته يعني الحديث عام لا ضرر ولا ضرر بل يجب على المسلم أن يتأنى ويتثبت حتى لا تكون تصرفاته ضارة بأحد لا في أرض ولا في نفس ولا في ولد ولا في جاه سمعة ولا في وظيفة ولا غير يعني قد لا ضرر ولا نكر في ساق النفي تعم كل ضرر. وهكذا يقول اتقوا الظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرفة فلا تظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كل هذا من جوامع الكلم. فالواجب على المسلمين التناصر كل واحد ينصف نفسه ويحذر ظلم أخيه أو مضارته في نفس أو مال أو عرض أو نسب أو جاه أو غير هذا من أنواع الضرر. وفق الله جميعا. لا تدخل فيها الحدود عام عام كل شيء. ومما مضرة لو كانت الأرض حمل للبلد وساعة للبلد ليس لأحد يحييها إذا كان مرفق للبلد مرعى لهم متنفس لأهل البلد يضرهم إحياء لا تحيا إلا أن تكون بعيدة عن ضرر أهل القرية. ومن ذلك أن تكون الأرض مسيل يعبر معها السيل إلى أراضيهم وإلى نخيلهم فالإحياء يضرهم يمنع ذلك. المقصود يعمل لا ضرر ولا ضرر عام قوة. الله سلام في بعض ألفاظ حديث الحجام قال أعلفه ناضح فماذا يحمل ماذا إعلافه للناضح قوله أعلفه ناضح يعني كشف خفيف مثل ما تقدم ناضح الجمل يعني منع الله سبحانه منعه من اختياره وقال اعلفه ناضحا. هذا من باب البراءة ان الرسول اعطى الحجام وغيره ولم يقل له اعلفه ناضحا هذا يدل على ان الكسب الردي كون يعطاه الابل والبقر يجعل في علف لها من باب التنزه عن الفعل كساب المفضوله. سمعت العبد الذي قال اعلفه ناضحا واطعمه رقيقا والرسول اعطى الرقيق هذا يدل على مباح لكن بس انها تركها افضل له. يعني هو ياخذ افضل ولا هو ليس له ان يعطي الرقيق المحرم ولا العارف المحرم من باب ان هذا افضل لانه يعني كسب الربيع. الله يعني يسلمك. حديث عباده المعلم لكن انها محمول على ان نوى لله نوى القوس لله هذا هو السبب. لو احاط على الشباك نوى نوى تعليمه لله فلا ياخذ شيء مقابل. الاله هذه اللي تقتل الدبان بالصعقه الكهربائيه هذا نار لا يصلح تعذيب النار ما يصلح يعالجها بادويه مبيده اللي هي من النار. يرح يمهم صح قل لهم لا تقتلوها إلا بغير النار النار لا يعذبها إلا الله إذا جت يمهم صح ما يجوز استخدام هذه المبيزات غير بالنار مو بالنار تتلى بشيء من المبيزات غير النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب إحياء المواد وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن ألقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير خضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في 3 في الكلع والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. أما بعد هذه الحديث 5 دلت على أحكام الأول حديث سبرة دل على أن من أحاط حائط الأرض فقد أحياها لكن الأرض الميتة ليس فيها حق لأحد وأحاط عليها إنها يكون أحياها في هذا الحائط اللهم إلا أن تكون كبيرة جدا يرى ولي الأمر أنه لا يتحملها فلها نظر فيه وإلا فالأصل هو هذا إحياؤها بالحائط وبالحرث وبالبناء فيها كل هذا إحياء وما يسمى إحياء في العرف يملك به الأرض الميتة التي ليس فيها حق لأحد ومن ذلك إذا كانت ذات حجارة وأشجار فأزال حجارتها وأزال أشجارها المانعة من إحيائها أحياها بذلك. أما حديث عبد الله بن مغفل أن حفر بئرا فله 40 ذراعا عطلا من الشيء فهذا ضعيف حجم ضعيف لا يعول عليه ولكن من حفر بئرا يعطى ما تقضيه العادة العرفية كان للسقي يعطى ما يكفي لإبله وغنمه يعطيه ولي الأمر وإن كان للزرع يعطيه ما يكفي لزراعته هذا يضبطه العرف عند أهل العلم. إذا حفر بئرا نظرنا إن كان للماشية يعطى ما يكفي الماشية فالزرع يعطى ما يكفي المزرعة فإن كان للشجر يعطي ما يكفي لغرس الشجر بواسطة أهل المعرفة وأهل العرف يجعل ما يكفيه والإقطاع أمر عرفي فإذا عمرها بما جاءت في العالم بما تقدم فيها جائش من عمر أرض ليس لها فهو أحق بها يعمرها بالطريقة التي سمى إحياء ملكها فإن كان يسمى تخصصا قيل إما أن تحيي وإما أن ترفع يده إذا كان ما تم الإحياء يعني كان الحائط قصير أو العدادها مبتام يقال هذا تخصص أنت سابق إليها فكمل وإلا فارفع يدك ويعطيه ولي الأمر المسؤول المدة الكافية حتى يكمل أو يرفع يده. أما الإقطاع كما في حديث وائل الزبير فلولي الأمر يقطع من الموات يعطيهم ما يناسبهم. النبي بسكن يعطي السكن مزرعة مزرعة مورد مورد على حسب حاجته. الإقطاع ولي الأمر هو يقطع كما أقطع وائلا وكما يرى في حديث الزبير وإن كان ضعيفا فلولي الأمر هو يقطع من الأرض الميتة ويكون بها هو صاحبها حق فإذا أحياها ملكها. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار. الماء في الأنهار الجارية والعيون العامة الناس فيها شركاء والكلاء العشب في البر الناس يكون شركاء. في الماء والكلاء الماء مثل العيون الجارية مثل السيول مثل الأنهار ما أشبه ذلك والكلاء العشعش في البر والنار ما يوقده الناس يعني ما يحصل من إيقاد مثل كبريت مثل الحجر الذي يقده يعني الشيء الذي تطل منه النار إلا شركاء فيه. فإذا شب النار لا يمنع أخاه من أن يأخذ منها قبس النار قبس يبقي النار الأخرى لا يضر. فالناس شركاء في الماء والكلاء والنار. النار في مادتها وفيما يقع منها إذا دعت الحاجة لا يأخذ منه شعلة يوقد بها فإن هذا ينفع وخاف ولا يضره لكن الموقدة لصاحبها. لكن إذا أخذ منها شيئا في حوض أو في خوصة أو في شيء نقلها إلى محل آخر من إما مع كبريت لا يمنعه لأن هذا من باب التعاون من باب الإحسان قد يكون ضرورة في بعض الأحيان. وفق الله الجميع. لو نزل في بر وحصل وايت عند خيمة هل له يأخذ من الوايت ماء؟ شو؟ لو نزل في بر حصل وايت عند خيمة هل له أن يأخذ من الوايت؟ بإذن يعني هم ملكوا في وايتهم فإذا استأذنوا وإذا كان مضطر وجب عليهم كان هو مضطر ما يجب عليه يأخذ من المياه لقرة إن كان مضطر وجب عليه يسقط وجيل يأخذ لكن يخشى أنه يستأذن حتى لا يقع بينه وبين النزاع ولا وأنه مسلم بيرده مضطر ساقي سهل. على في أرض الله صاحبه له أولى في أرض أولى بها ولا له لا في ماشي هو أولى بها ماشي ملكه فهو أولى بها. لو دخل شخص صلى الله عليه وسلم قفز وأخذ من ذلك لا لا لا لا ما نبت في أرضه ولا لا ومالكه هو ما حصل فيها. مرة إنسان بمزرعة لم تحوض وفيها نفط ووجد فيها رطبا هل يأكل إذا كان ذا حاجة يأكل بس يأكل ولا يأخذ شيء ما قصد من أصاب من ذي حاجة فلا شيء عليه. إن أكل وأخذ شيئا لا يأخذ شيء ما لحق يأخذ لا قطف شيئا ثم أخبر بعد لاحقا له أن يأخذ بس لا يحمل هل يرمي الذي قطفه لا يأخذ خبلة لا يأخذ خبلة ثم عليه يحول بها يأكل بس ولا قليل يخل سيطلع حديث ما أصاب من ذي حاجة من الثمن المعلق فلا شيء عليه وما خرج بشيء منه فعليه عقوبته وغرامه رواه النسائي سالمين. وما أخذ من بعد ما يوهي الجرين عليه القطر سريعا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الوقف عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.

ولكن ينفق ثمر. فصدق بها رضي الله في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف، يعني هو وجوه الإحسان، يعطى منها قريب الفقير وينفق منها في الجهاد وفي الضيف وفي أبناء السبيل، والوكيل له يأكل منها بسبب تعبه أو يضرب له الحاكم شيء معين أو يأكل منها هو عائلته في مقابل تعبه بالمعروف، من إسراف ولا تبذير، وله أن يصدق أن يطعم صديق منها غير متمول المال، لا يتخذ مال ولا عقار، لكن بس قدر تعبه ينفق يأكل يلبس بقدر تعبه، يهدي بعض جيرانه يهدي بعض أصدقائه منها بعض الشيء من غير إسراف ولا تبذير لا بأس. وهذا الحديث حديث عمر أصل كبير فيه في الوقف، والحديث هذا حديث أبي هريرة فيه أن الرسول بعد عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد، فقال ما يقل ابن جميل لا لا كان فقير فغناه الله. وهذا الحديث رواه مسلم في قيل منع ابن جميل والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد، فقال صلى الله عليه وسلم ابن جميل فما يقل الا غناه الله ان كان فقير فغناه الله، ثم على حذر. واما عباس فهي عليه مثله، واما خالد فانتظموا خالدا قد احتبس أدراعه في سبيل الله، احتبس يعني سبله على الشاهد جعلها وقف شمال اعتاده، هذا يدل على جواز تقويف الدرع والسلاح في سبيل الله، وانه لا باس مو بشرط يكون عقار، لو وقف سيوف في سبيل الله، وقف بنادق في سبيل الله، مدفع في سبيل الله، دروع في سبيل الله لا بأس، توقع أسلحة أنواع الأسلحة، سيارة في سبيل الله، مطية، بقرة، غنم، كلها لا بأس بها، ملابس، نعم وفق الله. الله يحسن عمل. بالنسبة لبيع الوقت إذا تعطاه الناس فيباع، وقال بعضها العلم إذا بيع بما هو أصلح جاز من باب نفع البائع نفع الواقع، فإذا كان في محل ما هو مناسب أو قلة ثمرته فباعه بما هو أصلح فلا بأس، ولكن المشهور عند العلماء إذا تعطاه منافعه أو شيء متعطر مثل حارة انتقلوا أهلها صار البيت ما عاد يساوي شيء، أجرته قليلة تباع أو يلتمس بيت آخر في محل مرغوب أو نخل في محل ما هو مرغوب يباع يلتمس محل مرغوب. الله يستر على الوقت على مباح يخرج منه ضحيه لك، باقي المال هذا ماذا يفعل؟ توجه البر، الباقي بعد الضحيه في وجه البر، صدقه على الفقراء والمساكين، تعمير المساجد، انفاق على المجاهدين وما اشبه ذلك. وهذا مسلك شرعي اذا قال وقف، اذا قال وقف يخرج منه الضحيه والبال في وجه البر، بس هو الا اذا عين شيء. اما اذا قال لا بس في ضحيه ولا هو الورد ما حطه وقف، قال بس في غلة ضحية مثل الورد هو سيد دفينة يسمونها دفينة، يخرجون الضحية وهم ملكهم يبيعونها في الصرف النووي، تبقى الضحية ثابتة فيه والباقي للورد، مثل لو قال هذا البيت فيه 100 ريال للصدقة فيه 50 ريال يسمونها العامة دفينة يباع ويصرف فيه وتبقى هذه ثابتة له والباقي للورد للورد. الوقت كان في إذا ما وقف يعني. الوقت كان في الجاهلية أم في الإسلام تبي الوقت كان في الجاهلية معروف ما أتذكر الله شيء ما أتذكر نعم إيجار الوقف شيء إيجار الشيء في جوز ها إيجار الوقف إيه أجر صابيت ولا أرض أجر ويؤتصرف الأجر فيك ما عينه الواقف الكتب هذه التي تشترى خيرية عمارة أجارها لكم إذا أعطى جمعية خيرية عمارة قال أجارها لكم لكن إذا متوا احتاجوها أولادي خذوها يعني أجارها لكم أجرها وهي هي ملك ما سبلها ما وقفها لا بس الأجار بس سأعطاهم الأجار وهي على ملكه هم يأجرون يأخذون أجار وإذا مت في الورثة ما هي بوق إذا بغوها الورثة هذا مو بوق هذا تبرع بالأجرة والله إنك الكتب هذه هل تعتبر من علم وقف. الكتب التي تتبقى. كتب من علم لكن لم يرتفع يعني واضح مكتبه في البيت يعني لبيته

والمتوسط له حال والكبير له حال في كسوته نفقاته، وهكذا الذكور والإناث ما كان باب النفقة من الفقر والحاجة، فهذا يتقيد بقدرها بقدر الحاجة والفقر. أما العطايا التي يعطيهم هم أغنياء ليسوا في حاجة لنفقته، فليس له يخص أحدا بعطية، بل إما أن يسوي بينهم وإما أن يدعهم. وفيه في الحديث أيضا تحذير من الرجوع في الهبة، وأن الإنسان إذا أعطى عطية شرعية ليس له الرجوع فيها. قد مثل الراجع في ذلك بالكلب الذي يقي ثم يرجع في قيه، وهذا مثل فيه التنفير من هذا الأمل. واللفظ الآخر ليس لها مثل السوء في من يعطي العطية ثم يرجع فيها، قال الذي يرجع في عطية كالكلب يقي ثم يرجع في قيه، وهذا تنفير عظيم وتشديد. فإذا أعطيت زيدا أو عمرا عطية فليس لك الرجوع فيها، أو أعطيت فقير صدقة ليس لك الرجوع فيها. أما قبل ذلك أنت بخيار، إن شئت أعطيت وإن شئت لم يعطي، لكن متى أعطيته ودفعت إليه ملكها فليس لك الرجوع. إلا الوالد فله رجوع خاصة، لحديث ابن عمر بن عباس بن يسر قال لا يحل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الولد ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيه، فليس فلا بأس أن يرجع في عطيته خاصة، أنت ومالك لأبيه. حديث الصحيح أن أطيب ما كان من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فلا بأس أن يرجع الوالد في عطية ولده خاصة. أما عطية غيره في عطية أخيه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه أو غيره من أجنبي ليس له الرجوع في ذلك، إنما هذا في عطية الولد فقط، لأن الولد كسب لأبيه ومن جملة ماله، أنت ومالك لأبيه، فلا بأس أن يرجع في العطية إذا رأى ذلك. وفق الله جميعا. إذا كان أحد الأولاد متفرغ لطلب العلم للوالد أن يحبه دون أخبار الله، هذا من باب النفقة، مهم من باب العطية، إذا أنفق عليه أن يتفرع طلب العلم ما في بأس، ما لك كسب، ما يدخل في العطية، ينفق عليه حتى ما دام في طلب العلم. ويوافق إن شاء الله إليك واحد من أولاده والباقي راضين، إذا كانوا مرشدين ورضوا لا بأس، إذا كانوا مرشدين ورضوا لا بأس. لهم الرجوع على الصحيح لهم، بعض العلم يرى أنه لا رجوع فيها بعد الموت، والصحيح له الرجوع، لا تطيب له يجعلها في التركة، والقسم الله إلا إذا سمح الله سمح الإخوان لا بأس، القسم يكون كما ورد في القرآن نعم للذكر الحاضرين، نعم إذا عدل فيهم يجعل الذكر الحاضرين فيه، هذا العدل. رجل يعطي من عقيقة رقبة من ذبيحة العقيقة ثم أمرته أمه بأن يردها، فالحال في هذه الحالة أخذ هذا نفس اللحم أم أعطي رجل آخر؟ أمه تقول لا تقبل يعني؟ إيه نعم، قالت لا تقبل أردها يعطيها بعض الفقراء، يعطيها بعض الفقراء ردوها بي وأخذتها، ينطبق علي حديث صلى الله عليه وسلم ردوها علي ثم أخذتها، هل ينطبق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت ما رجعت، هم اللي رجعوا، هم اللي ردوه، لا ما عليك شيء. الله يحفظك. اذا وهب الوالد احد اولاده شيئا ثم رجع فيه وزاد هذا الشيء في نفسه، اذا وهب الوالد احد اولاده شيئا ثم زاد هذا الموهوب عند هذا الولد، زاد من نفس جنسه، يرجع بالزياده، لان عطيه باطله. نعم. إذا الوالد أعطى بمناسبة كنزول بيت مثلا أو شراء سيارة، نعم، إذا أعطى الله عز وجل عطية بمناسبة، أعطى الولد بمناسبة كنزول بيت، أعطى مثلا مبلغ من المال، إذا رضي إخوانه لا بأس، لا يعطيه، إذا رضي إخوانه المكلفون المرشدون لا يعطيه لا زاته ولا غيره. لذلك كان الوالد ميسور وتزوج أحد أبنائه وأعطاه، فلما جاء الثاني كانت حالته ما يقدر، هل يلزم الوالد بأنه يزوجه زي ابنه السابق؟ لا، اتق الله، إذا زوج الأول لأنه محتاج وزوجه ما يلزم يزوج الثاني إذا ما عنده قدرة، اتقوا الله ما شاء الله. ربي سورة. كان ميسور في زواج الأول كان ميسور، أما في الثاني كانت حالته المادية يعني ما يستطيع ما عليش، لأنه ما قصد تخصيص، إنما زوج هذا لأنه قادر والثاني ما قادر. أحسن الله إليك. ابن يعمل عند والده في الشركة ويعطيه زيادة على مرتبه، يعطيه بعض الحوافز حتى يزيد في الإنتاج، زيادة على مرتبه. من هو؟ يعطيه حوافز. يعطي أبوه؟ الوالد يعطيه. يعطي الوالد يعطي الابن زيادة على مرتبه اللي يعمل في الشركة، زيادة عليه يعطيه على أساس إنه يحفزه إنه مثلا يزيد في الإنتاج. يعني الولد يعمل عند الشركة؟ نعم، يعمل عند والده، الشركة للوالد. نعم، الشركة للوالد. نعم، والوالد يعطيه زيادة على مرتبه، يعطيه مثل الحوافز. إيه، ليش له ذلك إلا إذا أعطى إخوانه، لكن في مصلحة الشركة أحسن الله عليك. ولو مصلحة الشركة لا، الشركة لا، ما هو الشركة لا مصلحته. هذا السؤال من أحد المصلين. نعم، هذا السؤال قدم إلينا. نعم، يقول فضيلة الشيخ، الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله، هل يجوز أن أخذ قرض من البنك حيث أنني في حالة ماسة جدا جدا، علما القرض 100,000 ريال، وحيث يأخذ البنك الفائدة مقدما؟ حيث لا، ما يجوز القرض بالربا، ما يجوز لا من البنك ولا غيره. إذا أعطاك أحد قرض بدون ربا لا بأس، 1,000 بـ1,000، 2,000 بـ2,000 لا بأس، أما قرض بزيادة ما يصلح من كل أحد. الضابط في أخذ الوالد من مال والده ما هو؟ ما لا يضر، ما لا يضره، ما لا يضر الولد، ما لا يضر الولد. إذا كان الولد نفقته 100 ريال يوميا ويأخذ منه الوالد شيء يضره، لا يمنع نفقته عياله مقدمة على أبيه. هذه من كافة تأخذ مطلقا شيء؟ نعم، هذه من كافة. فيها تفصيل، إذا كان أخذها منه قد ينفع، قد يجره الإسلام أو لا يضر المسلم فلا بأس، أما إن كان أخذها يضر المسلم قد يفضي إلى الموالاة والمحبة أو العشرة يتركها لا يأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قوم وترك من قوم صلى الله عليه وسلم. الذي يمن بالشيء عائد في هذا المنان وعيد؟ لا، أشد أشد أشد. من وعد شيخ، من وعد شخصا آخر بشيء ثم أخذه، هل يأثم؟ الأصل في المواعيد أنها موجبة، والإخلال من صفات المنافقين، إذا وعدوا أخلفوا، هذا الأصل، إلا العلة الشرعية، عجز أو شيء أو ضاع المتاع أو عجز أو تغير المعطى، يعني أسباب شرعية. ما يسمى في بدل القدم الترغيب، مثلا أنه يطلع من المحل هذا ورغبة لا تمت مدة ما عدل الشيء، لا تمت مدة ما عدل الشيء، المال لصاحب هو اللي أجل الصاحب ولا يعطى، اللي تمت مدة لا يعطى شيء، اللي تمت مدة لا يعطى شيء، هذا أخذ بغير حق، عليه يسلم المال لصاحب، يسلم البيت أو الدكان لصاحب، المال حق صار ليك ياخذ زيادة ما دام تمت المدة، أما إذا كان باقي مدة يجلها على مشي. نهاية الشريط الخامس. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.